شاء الله كما وعدناكم انه احنا سنبدأ معكم بدرس احكام التجويد. واخترت هذا الكتاب غاية المريد في علم التجويد، وفقت اليه، ولما نظرت فيه وجدته كتابا طيبا مفيدا ينفعنا الله وإياكم به. وكما قلنا أن درس التفسير سينقسم إلى جزئين، درس التفسير ثم يعقبه درس التجويد. ونظرا إلى أننا اليوم سنعطيكم مقدمة في علم التجويد، فعندئذ كان الوقت يناسب الدرس الذي سأنبه عليه اليوم إن شاء الله. ابتداء يقول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. الله جل وعلا تكلم بالقرآن فسمعه جبريل، ثم نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن كما سمعه من الله، ثم بعد ذلك قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل. ولذلك كان لما يقرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعجل فيقرأ مع جبريل خشية أن يفوته شيء، فنهاه الله عز وجل أن يفعل ذلك، وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك لسانك بالقراءة مع جبريل عليه الصلاة والسلام. لماذا فعل ذلك؟ لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، سنجمعه في صدرك لتقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اقرأ بعد أن يفرغ جبريل من القراءة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة عن جبريل وجبريل عن الله، ثم جاء الصحابة وأخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ القرآن رسما ونطقا. حفظ القرآن رسما ونطقا، نقل إلينا بالمصاحف وحفظ نطقا. أنت الآن لو نظرت في سورة البقرة ألف لام ميم، تمد ألف لام ميم، وفي سورة الشرح ألف لام ميم، ولكنك تقول ألم نشرح. ألف لام ميم في سورة البقرة، ألف لام ميم في سورة الشرح. ضبطنا هذه من تلك نطقا عن طريق الايه؟ التلقي والسماع. فهناك قطعت وفي الشرح وصلت، فتقول ايش؟ ألم نشرح. إذن القرآن حفظ برسمه وبنطقه سماعا. لذلك ثبت على سبيل المثال في معجم الطبراني بإسناد حسن، وهكذا قال الشيخ الألباني في سلسلته المباركة سلسلة الأحاديث الصحيحة رحمه الله، من حديث عبد الله بن مسعود أنه أقرأ رجلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال فقرأها الرجل مرسلة، مرسلة بغير إيه؟ بغير مد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل فكيف أقرأكها؟ قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال فمدها. هذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسنه الشيخ الألباني، أو حسنه بطريق أخرى، أو ببيان الراوي المبهم. المهم، ورواه أيضا الإمام ابن الجزري إمام القراء، ثم احتج به ابن الجزري على وجوب المد المتصل. أين المد المتصل؟ ما هو المد المتصل؟ التقاء الهمزة مع حرف الايه؟ المد. أين المد المتصل هنا؟ للفقراء، الهمزة وقبلها ايه؟ حرف المد. فيقول علماء التجويد هذا مد واجب متصل لاتصال الهمزة بماذا؟ بحرف الايه؟ المد. وقد نقل ابن الجزري اتفاق القراء على وجوب المد في المد المتصل، لأن المد ينقسم إلى قسمين كما سيأتي. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا. من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قيل يتغنى يستغني، قيل يتغنى يجهر، قيل يتغنى يحسن صوته. وهذا هو الظاهر، أن التغني أن يحسن القارئ صوته بالقرآن، كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. فبين الله عز وجل كيف يقرأ القرآن، أنه لا بد أن يرتل. ولذلك تكلم علماء القراءة في حكم التجويد وأنه واجب بالنسبة لوجوبه النظر على الكفاية والوجوب العملي على الأعيان في قدر أو بقدر الإمكان. أي الوجوب النظري أن يقال مد طبيعي متصل منفصل إدغام إظهار إقلاب إخفاء، هذا التفصيل قالوا فرض كفائي. لكن أن تقرأ القرآن مرتلا كما أنزل وإن لم تعلم أنت ما المراد من هذا الحكم، فمن يعمل، ولا تقل فمن يعمل، هذا إدغام، يقولون إدغام بغنة، إدغام النون الساكنة بالياء، فمن يعمل. قد لا أعرف أن هذا يسمى بالإدغام، ولكن الواجب أن أقرأ القرآن هكذا كما جاء متواترا مستفيضا، فمن يعمل. ولذلك أنتم تنظرون إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما اختصر الرجل المد وقصره وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أنكر عليه ابن مسعود وجعل الحجة في الإنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها على هذا النحو، إنما قرأها على وجه المد، فتقرأ كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن علماء التجويد يقولون إن تطبيق أحكام التجويد واجب، وقد تكلم بعض علماء العصر وقال إن أحكام التلاوة والتجويد ليست بواجبة، وهذا قد قاله بعض فضلاء علماء الزمان، إلا أن هذا القول بخلاف ظاهر السنة وظاهر القرآن. أما ظاهر السنة فقوله من لم يتغن بالقرآن فليس منا، مع قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. ثم اتفاق علماء الفن، علماء القراءة، علماء القرآن الذين نقلوا إلينا هذا العلم الجليل، فهم لا يختلفون من ناحية الجملة أن تعلم التجويد واجب وأنه لا بد منه، لأن القرآن كلام الله يقرأ على الوجه الذي أنزله الله، لا شك أن ذلك بقدر المستطاع الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن عندما نقول واجب لا يقال هذا الرجل العامي أو المرأة العجوز كيف تقرأ التجويد، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحاصل التجويد ينبني على أصل، وهو مخارج الحروف وصفاتها. حاصل التجويد ينبني على أصل مخارج الحروف والصفة الواجبة لذلك الحرف. بمعنى عندما أقرأ قول الله جل وعلا حاميم، فعندي حرفان الحاء والميم، فالمخرج الحرف أن يخرج من الموضع الذي هو مخصوص به، فمعنى مخارج الحروف أنك تنطق بالحرف من المخرج الذي جعل له. ولذلك أنت الآن من غير أن تتعلم التجويد إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فسكنه، فحيث انتهى إليه التسكين فهو المخرج. فحيث أردت أن تعرف مخرج الحرف سكنه، فلما تقول حرف حاء ميم، لما تقول حاء ميم يظهر لك من أين يخرج. لذلك هذا الشيء يدركه الإنسان بالطبيعة، فأنت لما تقول حاء ميم تجد أن الميم تخرج من الشفتين، ميم فتجد أن الميم تخرج من الشفتين، ولما تقول حاء تجد أن الحاء تخرج من الحلق. فإذا خرج الحرف من المخرج الذي هو له انعكس ذلك على وصفه، فصار له صفة بسبب خروجه من المخرج. فلما أقول حرف الباء وأقول فبظلم من الذين هادوا، فبظلم تجد أن الباء قوية، لأن مخرج الباء حيث سنبين إن شاء الله يستلزم قوة الحرف. ولكن عندما أقول كافها يا أجد أن الهاء والياء فيها ضعف. سيأتي تفصيل ذلك عند تعرضنا للباب. المقصود أن أحكام التجويد تدور على أصل مخرج الحرف وصفته وارتباطه مع غيره كيف يتعامل معه. فلما أقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أظهرت النون من عمل، ولما أقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لم أظهر النون. إذا تأثرت النون بالحرف الذي بعدها، فلما أقول من عمل أظهرتها، ولما أقول فمن يعمل أضغمتها، لأن الحرف متأثر بما قبله أو بما بعده. إذا أتقنت هذا الباب تستطيع تدخل في علم التجويد. إذا تلاحظ في هذا العلم تلاحظ ثلاثة أمور: مخرج الحرف، فإذا أحسنت مخرج الحرف انبنى عليه صفته لأنك أخرجته من مخرجه الصحيح. ثم تراعي تعلق الحرف أو الحروف بما قبلها وبما بعدها. هذا هو علم التجويد. ولذلك عرفوه أن تقرأ القرآن وتعطي الحروف حقها ومستحقها. وعندئذ هذا العلم منه ما اتفق العلماء على أنه واجب، ومنه ما اتفق العلماء على أنه مستحب، ومنه ما اختلف فيه علماء التجويد على قولين. هذه مقدمة إن شاء الله نبتدئها معكم، إذ يعيب طالب العلم أن يجهل قراءة القرآن. لا ينبغي ولا يصح لطالب العلم أن يجهل قراءة القرآن مع قدرته على أن يتعلم هذا العلم، مع قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، أن يقرأ مرتلا، أن يقرأ القرآن كما أنزل بقدر المستطاع. فإن شاء الله سنبدأ معكم بعد هذه المقدمة الموجزة ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله بهذا الكتاب، وهو غاية المريد في علم التجويد، بحيث أننا إن شاء الله يعني نتعلم هذا العلم نظريا، ثم إذا أمكن أن نتعلمه عمليا بقدر المستطاع فعلنا، وإلا أحلناكم على بعض القراء المتقنين الذين يضبطون هذا العلم على الأقل، حتى إذا ما سمعته تستطيع من خلال السماع أن تطبق هذا العلم النظري. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.